أصلية على موقع دي جي كيفا. يوسف أوشا. لو بينا الحال تقرب الذهب يفضل ذهب، اسمعونا يا عرب احنا غير التانيين، احنا ما نتزلوشي عشان خاطر البروشي، في ناس ما بيخدشوشي عالمزلة عايشين، ملامح شبعة على العزرة حسن العمدة البابا وانتو شوية غلابة.